ثم إن سليمان عليه السلام ابتلي بأمر لم يفصله القرآن. قال الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقد خاض المفسرون في هذا، لكن ينبغي أن يعلم أن مقام الأنبياء عظيم، ولا يتجرؤ عاقل عليهم بما ينزه عنه نفسه، فكيف يرمى به أنبياء الله؟ لكننا نعلم أنه فتن. ثم إن الله عز وجل جعله يرزق الإنابة والتوبة إليه، فلما كان ذلك لجأ إلى ربه سائلا أمرين عظيمين، أمرا يتعلق بالآخرة. قال: رب اغفر لي، إذ لن يحمل الإنسان على عاتقه شيء أعظم من ذنوبه. ثم قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسأل أولا السلامة في الآخرة، ثم سأل الله ملكا عظيما، ثم توسل باسمين عظيمين لله يتفقان مع السؤل. فهو يسأل الله الملك، فسأل الله باسمه الملك، وهو يسأله منحة وعطية، فسأل الله باسمه الوهاب. فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والمراد آتاه الله ما أراد، ما طلب، ما ابتغى، منة من العزيز العليم عليه. وهذا مهم فهمه الآن لما يأتي بعده، منة وكرما من العزيز الرحيم الملك الوهاب لنبيه سليمان. بعد ذلك ذكر الله عز وجل بعض ملك سليمان، قصه الله عز وجل في صاد، وقصه الله في النمل، وقصه الله في غيرهما. قال ربنا هنا في سورة النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وذكر الله عز وجل مروره على وادي النمل، إلى أن قال ربنا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هنا يوجد تفسير ظاهر، وهو أنه لا أحد يجهل معنى ما لي لا أرى الهدهد. الهدهد غائب وسليمان يسأل عنه، لكن سليمان لم يقل ما لي الهدهد لا أراه. ماذا قال؟ قال ما لي لا أرى الهدهد، ولم يقل ما لي الهدهد لا أراه. ليس المعنيان واحدا. لما قال ما لي لا أرى الهدهد، كأنه يشكو حال نفسه، كأنه يشكو ماذا؟ يشكو حال نفسه. الآن نستصحب ما سلف. هو آتاه الله عز وجل ملكا عظيما، وسخر له الكثير من الخلق، سخر له حتى الجن، وهذا لم يؤته أحد قبله ولا بعده. فهو قال ما لي لا أرى الهدهد، خوفا على نفسه أن يكون قد قصر في الشكر فأصبح لا يرى الهدهد، أو أصبح الهدهد لا يخدمه. قصر في الشكر فأصبح الهدهد لا يخدمه. لو قال عليه السلام في غير القرآن، لو قال ما للهدهد لا أراه، يصبح كأنه لا علاقة له بالقضية، لا من قريب ولا من بعيد. فالجنوح والخطأ ذنب للهدهد. لكن لما قال ما لي لا أرى الهدهد، كأنه يتذكر حاله. ولذلك قيل، وهذا من نفائس العلم، وإن كان قد تجد في خلق الله من يعترض، لكن لو التفت الإنسان لكل ناعق لم يبق له من العلم شيء أن يقوله. لكن نقول الصالحون إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم. الصالحون إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم. الإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه، ويعفو رب العزة والجلال كما قال: ويعفو عن كثير. فإنسان مسلم وفقه الله لأن يقوم الليل ويصلي الفجر في جماعة، ويمر على والديه يصبح عليهما، ويحسن تأديب أولاده وملاطفتهم قبل أن يذهبوا إلى دور علمهم، ثم يمضي إلى عمله. لو أن ذلك الذي هو مكلف أن يذهب بك إلى العمل أبطأ يوما قبل أن تسبه، قبل أن تذمه، قبل أن تلومه، هل تركت شيئا مما اعتدت أن تصنعه؟ هل الركعات قلت؟ هل الوتر أقيم؟ هل الفجر أقيم في جماعة؟ هل الوالدان مررت عليهما اليوم؟ التقصير فيما اعتدت عليه هو الذي ينجم عنه الأذى الذي قد لا تفطن أول الأمر إلى أنه بسببك. فالصالحون إذا فقدوا آمالهم تفقدوا أعمالهم، كما صنع نبي الله سليمان هنا، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كذلك بحثه عليه الصلاة والسلام عن الهدهد رغم أن هذا في ملك سليمان أمر يسير، لكن من تفقد هذا فهو بالأمر العظيم أشد عناية، وهذا الذي يجب على الحكام أينما كانوا وحيثما ولوا، فإن الولاية شأنها عظيم يسألهم الله عز وجل عنها. وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قول سليمان عن الهدهد أم كان من الغائبين، سؤاله عن الهدهد هو عين سؤال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم أن قال لو أن سخلة على نهر الفرات ذهب بها الذئب لسأل الله عز وجل عمر عنها. فكان سيرة عمر امتدادا لسيرة من سبقه من الصالحين في مقدمتهم أنبياء الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نبينا عن عمر فلم أر عبقريا يفري فريه.